بسم الله الرحمن الرحيم. الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم فرحة. افرح يا كل مسلم حري مديون ومظلوم، يا كل مضطهد مطرود وقتيل وشرير، أبشر. لا تحزنوا إن الله معنا وأبشروا بنصر الله الذي جعل من الحق علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أبشروا وأملوا. افرح أيها المؤمن، فإن دين الله جل وعلا منصور، وهو غاية لكل غيور. يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، فتح ونصر من الله أكيد. أبشروا يا كل شريط، افرح يا كل طريد، افرح يا كل فقيد، افرح يا من غلبت، افرح يا من سلبت، افرح يا من نهبت، افرح يا كل مسجون. أبشروا، افرح يا كل مغبون، افرح يا كل مديون. أبشروا يا كل مكروب، يا كل مضطهد ومطرود وقتيل وشرير، أبشر. افرح يا كل مسلم حزين، يا كل محزون، لا تحزنوا إن الله معنا. وأبشروا بنصر الله الذي جعل من الحق عليه نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يا كل مسلم أبشر، فإن الله جل وعلا سيجعل لك فرحا إذا صبرت في ذات رب العزة والجلال. افرحوا نفرح بالدنيا، دنيا دنيئة، ماذا تريدون منها؟ هل تريدون كنوز الدنيا في عينيكم، أو تريدون أموال قارون في أيديكم، أو تريدون قصور الزهراء؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد. احذروا الدنيا خداعة، لا تساوي فرحا لغير الله ساعة. أين الذين يفرحون بحطام الدنيا؟ أين أهل القصور والدور؟ أين أرباب الأموال؟ اسمعوا الفرح، وفرحة وأفراح بفضل الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. إذا لنفرح بفضل الله، ولنفرح بدين الله، ولنفرح بكتاب الله، ولنصر من الله. هو خير مما يجمعون. فليفرحوا بفضل الله، وليعودوا إلى الله، وليجعلوا أيامهم فرحا، ولكن بما يرضي الله. أيها الفرح، أنه ينادى بك لتدخل جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. الجنة. افرح أيها المؤمن، افرح أيها التقي، فأبشر، فالأفراح تتوالى، روحك تفرح بها الملائكة، وتتوالى الأفراح حتى في ظلمة القبر وضيق اللحم، حتى إلى القبر الذي لك جهزوا وضعوك عند شفيره بحنان، فتظل ترفل في النعيم مرفها. أي فرح تريد في قبر طاهر، وهو يقال لك نعيم مقيم فرحة، ويتوالى الفرح والفرحة فرحة، وأعظم الفرح وأجل البشائر رضوان رب العالمين رضوان رب العالمين النظر إلى وجهه الكريم فرحة. وأي فرحة فرحة عظيمة تكشف الحجب فيرى الجبار، يرى الجبار جل جلاله. أين أهل البلايا والرزايا؟ أين أهل البلايا والرزايا؟ أين الذين لم يفرحوا في الدنيا؟ أين الذين هجروا المنام وتركوا الملذات وما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى؟ فيه السرور برؤية الرحمن. الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم فرحة فرحة. افرح يا كل شريد، افرح يا كل طريد، افرح يا من غلبت، افرح يا من سلبت، افرح يا كل مسجون. لفضيلة الشيخ بدر ابن نادر المشاري. الحمد لله، الحمد لله الذي فطر الأنام على ملة الإسلام والاهتداء، وجبلهم على الملة الحنيفية السمحة السهلة البيضاء، ليخرجهم جل جلاله من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الأرض إلى سعة السماء، فبعث إليهم الرسل والأنبياء. اللهم صلِّ وسلِّم عليهم وعلى ورثتهم ما دامت الأرض والسماء، وخُصَّ من بينهم سيدنا محمدًا المؤيد بالآيات الواضحة الغراء بأفضل الصلوات وأكرم التحيات، وعلى آله وأصحابه واجزهم عنا أحسن الجزاء. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبالوصف الأكرم أن تنير لنا الطريق المظلم، ونسألك اللهم نعمةً تدفع بها نقمة، وعلمًا تؤيده رحمة، وموهبةً تقيدها حكمة، وأملًا يدفع اليأس، ورعايةً ترد البأس. اللهم ارحم العبرة، اللهم ارحم العبرة، وأقل العثرة، وأزل الحسرة، واكشف عنا حجب الضلالة وسحب الجهالة، حتى نبصر آيات عظمتك بعيون اليقين، وأكرمنا بفهم برهانك، ونعوذ بك من زلة توجب ذلة، وعثرة قدم توجب الندم. ونسألك إخلاص النية وكرم الطوية، وندعوك بلسان الاضطرار أن تفتح لحكمتك منا الأسماع والأبصار، وأن تنير بوحيك ما أظلم الأفكار وما اسود من الأسرار. أيها الأحبة في الله، تذكروا الله جل جلاله، هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا، سبحانه الذي يجزي الجزاء الأوفى، سبحان من إليه المنتهى، سبحان الذي خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحان الذي أغنى وأقنى، سبحانه هو رب الشعرى. دنيانا هذه دنيانا دنيئة، فرح وترح، خير وشر، نور وظلام، سعادة وشقاوة، واليوم الفرح نريد، والخير والنور والسعادة. إننا في هذا اليوم نريد فرحةً وأفراح تسبح فيها القلوب والأفئدة، وتسبح بحمد ربها وخالقها، وتغرد فيه الأذهان، وتطرب له الآذان، وينطق به اللسان. اليوم من هنا موكب الفرحين، ننطلق من بداية النبتة الأولى واللبنة الأساسية لنخرج للأمة أجيالاً طيبين ومجتمعاً طاهراً قويماً. إنه فرح لله جل جلاله، فرح له وفق شرع الله، فرح بفضل الله، فرح من عباد الله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قفوا مع هذه الآية أيها الفرحون في كل مكان بفضل الله وبرحمته. أمرنا بأن نفرح بفضل الله ورحمته، وفضله ورحمته هما القرآن والإسلام، أكبر النعم وأجل المنح من المنعم جل جلاله. هذه النعمة العظمى، نعمة شهادة التوحيد ونعمة الإيمان، تستحق الفرح. فبذلك فليفرحوا ليفرحوا بنعمة الإيمان والإسلام. يوم سجدنا لله وسجد غيرنا للأبالسة والشياطين هو خير مما يجمعون. هذا الفرح أفضل من حطام الدنيا الفانية التي تعبت النفوس لجمعه وتحمل الناس همه. دنيا دنيئة، ماذا تريدون منها؟ هل تريدون كنوز الدنيا في عينيكم، أو تريدون أموال قارون في أيديكم، أو تريدون قصور الزهراء تحت أرجلكم، أو حدائق دمشق بين راحتيكم؟ هل تشترون ملك كسرى بأنوفكم وأسماعكم، أو بألسنتكم، أو عضو من أعضائكم؟ مع نعمة الإسلام ومعرفة للحلال والحرام وطاعة للملك العلام، ثم هو الذي أعطاكم مالاً ممدوداً وبنين شهوداً ومهد لكم تمهيداً. تذكر يا من تفرح الليل والنهار وقد كنت وحيداً فريداً، اذكر نعمة الغذاء، اذكر نعمة الغذاء والماء والهواء والدواء والكساء، اذكر نعمة الضياء والهناء، اذكر نعمة صرف البلاء ودفع الشقاء. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، متاع مؤقت سيزول عنا عما قليل. والقرآن ذكر ذلك بالإجمال والتفصيل، فخذ على سبيل التمثيل: هذا قارون فرح بماله وطغيانه وظلمه وجبروته وعصيانه، ونصح عن هذا الفرح فقالوا له: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، تحذيرًا له ولغيره مما لا يحبه الله. ومع ذلك فالإنسان الغافل إنه لفرح فخور. احذر، فالدنيا خداعة، لا تساوي فرحا لغير الله ساعة، فاجعلها لله جل وعلا طاعة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. إذا لنفرح بفضل الله، ولنفرح بدين الله، ولنفرح بكتاب الله ولنصر من الله. وهذا ديدن أهل الإيمان، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، فتح ونصر من الله أكيد، انتصار الحق على الباطل، تغلب المسلمين على الكافرين، ارتفاع وعلو كلمة الله، ونزول كلمة الباطل والكفر والشياطين، إذن افرح يا كل شريد، افرح يا كل طريد، افرح يا كل فقيد، افرح يا من غلبت، افرح يا من سلبت، افرح يا من نهبت، افرح يا كل مسجون، افرح يا كل مغبون، افرح يا كل مديون، افرح يا كل عقيم، افرح يا كل سقيم، افرح يا كل يتيم، افرح يا من لازمك الغريم، افرح يا من ألم بك المرض الأليم. واعلم أن لكل باب من الهم مفتاحا، مفتاحا من الفرح والسرور، واعلم أن للذنب رب غفور، واعلم أن الفلك يدور، وأنت لا تدري بعواقب الأمور، وأنت لا تدري بعواقب الأمور. افرح أيها المؤمن، فإن دين الله جل وعلا منصور، وهو غاية لكل غيور. الصالحين عرفوا ذلك وتمسكوا به وعلى طريقه ساروا، فرح بالله ولله، يفرحون بأمر الله ويفرحون برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح في البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانوا يقرئون الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى جعل الإماء يقول: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن من المسلمين لا يفرح برسول الهدى عليه الصلاة والسلام؟ نعم، نفرح برسول الله وبدين الله وما أنزل الله، والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك. ولن نكون بإذن الله، لن نكون من أمثال أولئك الأحزاب الذين ينكرون بعضه، أو المنافقين الذين يكيدون لدين الله يفرحون بالسيئات التي تصيب المسلمين ويستاءون. إن مس المسلمين حسنة، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئات يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. أهل النفاق يفرحون بما أتوا، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، نسوا ما ذكروا به، لكن الله أدبهم وفضحهم وتوعدهم على الفرح الزائف. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إذن ليفرح أعداء الدين بما هم فيه، فإن الله لهم بالمرصاد. نفرح نحن المؤمنون، نفرح بهداية البشرية وإزالة حطام الوثنية، كما فعل أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوماً فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت: يا رسول الله، إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره. أين الذين يفرحون بالاستهزاء بدين الله ويفرحون بالاستهزاء بكتاب الله ويفرحون بالاستهزاء برسول الله؟ قال: أسمعتني أمي فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي وقالت: مكانك يا أبا هريرة. فيقول: فسمعت خضخضة الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وخمارها ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، يبكي من الفرح لهداية أمه. قال: قلت: يا رسول الله، أبشر، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا، الهداية والاستقامة تفرح المؤمنين بهداية الناس. نعم، وويل لمن يفرحون بتحزب المسلمين أو شتات آحاد المسلمين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، فرح وفرحة وأفراح بفضل الله وبنصر الله. يا كل مسلم حزين، يا كل محزون، لا تحزنوا، إن الله معنا، وأبشروا بنصر الله الذي جعل من الحق عليه نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين، فنزلت قول الله جل وعلا: ألف لام ميم، غلبت الروم، إلى قوله تعالى: يفرح المؤمنون بنصر الله. قال: ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس، وهذا وعد مؤكد وأمر نافذ، إنا لننصر رسلنا، سيحصل للأمة نصرا من الله لم يخطر لها ببال، ستفرح بإذن الله وتسر. أبشروا وأملوا وافرحوا ولا تحزنوا، وهناك أحياء هم في نظر الناس أموات، الذين قتلوا وماتوا في سبيل الله هم عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هنيئاً لأهل الإيمان، هنيئاً لمن مات على طاعة الرحمن. وتذكروا قول الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل عليهم؟ تتنزل عليهم أثناء خروج أرواحهم وأثناء تلفظ أنفاسهم. تتنزل عليهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأن ملائكة الرحمن تبشرهم وتستبشر بهم وتفرح بهم هنيئا لمن مات في أعين الناس وهو عند الله حي. جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن، أي إذا حضرته الوفاة، أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك، اخرجي إلى روح من الله ورحمته وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك، حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح الطيبة، هذه الريح التي جاءتكم من الأرض. فيأتون به أرواح المؤمنين، فالملائكة لهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه، فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه، فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال: أما أتاكم، يسأل عمن كان يعرفهم، عن آبائه وزوجاته وأبنائه وإخوانه، يقول لهم: أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله، فتخرج كأنت لريح جيفة، حتى يأتون به باب الأرض فيقولون: ما أنتنا هذه الريح، حتى يأتون به أرواح الكفار، إلى آخر ما جاء في وصفه. افرح أيها المؤمن، افرح أيها التقي، فأبشر فالأفراح تتوالى، روحك تفرح بها الملائكة، وليس الفرح إلى هذا الحد، حتى في ظلمة القبر وضيق اللحد يتمثل لك رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، ويقول لك وأنت في القبر: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. أي فرح تريد؟ وهو يقال لك: نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. حق لك الفرح، وحق للمؤمنين أن يفرحوا. لماذا؟ لأنهم فرحوا بالدنيا وهم يصلون، وجعلوا قرة أعينهم في الصلاة، فرحوا وهم يصومون ويفطرون، فأصبح للصائم فرحتان، فرح وفرح الله بهم وهم يتوبون، لله أشد فرحاً بتوبة عبده المؤمن. فرح المؤمنون لأنهم فرحوا بعيد الأضحى بعد أن أدوا عبادة عظيمة، وفرحوا بعيد الفطر وهم يؤدون شكرا لله، فرحوا بلقاء الله فرحة، وأي فرحة، أحبوا لقاء الله فأحب لقاءهم وثبتهم وتوجهم إلى جنات النعيم، وتتوالى الفرحة يوم تتلقاهم الملائكة، ملائكة الرحمن، تهدئ من روعهم وتطمئن قلوبهم، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. كل هذا الأمان لماذا يا رب شملهم هذا الأمان؟ لأن قلوبهم في الدنيا كانت عامرة بمخافة الله جل وعلا، يفرحون بالله ويفرحون لدين الله ولا يتجاوزون حدود الله. كانوا يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أين الذين يفرحون بحطام الدنيا؟ أين أهل القصور والدور؟ أين أرباب الأموال؟ اسمعوا الفرح إذا أدخل أهل الجنة إلى الجنة. الجنة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، وفاكهة ناضجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، بناؤها لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت. يفرحون حينما يدخلون الجنة. جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، تخيل أيها الفرح أنه ينادى بك لتدخل جنة عرضها السماوات والأرض. إذا صار أهل الجنة إلى الجنة، وصار أهل النار إلى النار، أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. يدخلون الجنة وهي أعظم الفرح، وهناك يلتقون بالأنبياء، ويلتقون بالأصفياء، ويلتقون بالشهداء والأتقياء، يلتقون بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويجلسون معه ويتضاحكون معه، يلتقون بالملائكة، يلتقون بجبريل وبحملة العرش وسائر ملائكة الرحمن، يلتقون بموسى وعيسى وإبراهيم وسائر النبيين، يلتقون بآبائهم المؤمنين، ويتوالى الفرح والفرحة. وأعظم الفرح وأجل البشائر، أجلها وأحسنها، رضوان رب العالمين والنظر إلى وجهه الكريم يقول ابن الأثير: رؤية الله هي الغاية القصوى في نعيم الآخرة، وهي الدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة. ما سجدنا إلا لله، وما صدنا إلا لله، وما جاهدنا إلا لله، ولا نريد بعد ذلك إلا وجه الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، يقول تبارك وتعالى لأهل الجنة وهم فرحون: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: فيقول: أزيدكم؟ فيكشف الحجاب عن وجهه الشريف. تكشف الحجب. يا لها من فرحة عظيمة بها. تكشف الحجب فيرى الجب، يرى الجبار جل جلاله، أين أهل البلايا والرزايا؟ أين أهل البلايا والرزايا؟ أين الذين لم يفرحوا في الدنيا قط؟ أين الشهداء والصالحين؟ أين أصحاب قيام الليل؟ أين الذين هجروا المنام وتركوا الملذات من أجل ربهم؟ يرون الله جل جلاله، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى. يا كل مسلم، يا كل حزين ومهموم ومغبون، يا كل مديون ومظلوم، يا كل مكروب، يا كل مضطهد ومطرود وقتيل وشرير، أبشر أبشر، فإن الله جل وعلا سيجعل لك فرحا إذا صبرت في ذات رب العزة والجلال. أيها المؤمنون، فروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. أدركوا أنفسكم قبل يوم الحسرة، فلا موت ولا فوت. يقول أبو سعيد الخدري: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة، قال: يؤتى بالموت كأنه كبش أملح، حتى يوقف على السور بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة، فيشرئبون، ويقال: يا أهل النار، فيشرئبون، ويقال: هل تعرفون هذا؟ ويقولون: نعم، هذا الموت. فيضجع فيذبح. فلولا أن الله قضى لأهل الجنة الحياة فيها والبقاء لماتوا فرحا، ولولا أن الله قضى لأهل النار الحياة فيها والبقاء لماتوا ترحا، لماتوا ترحا. وهل يموتون؟ لا، بل يقال لأهل النار في تلك اللحظات: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وهنا أقول: إياك أن تظن أنني أردت بهذا الفرح أن أكدر الفرحة وأن أقلب البسمة وأن أكون سبباً في نزول الدمعة. كلا، ما قلت هذا الكلام لتهجر الدنيا، ولا قلتها لتعزل المخلوقين من البشر، إنما أردت أن تزن هذه الحقيرة هي الدنيا بوزنها، وأن لا تعطيها أكبر من حجمها. افرح في حدود الفرح، فلك أن تفرح يا من رزقت بمولود، ولكما أن تفرح أيها الزوجان والعرسان، ولك أن تفرح يا من وهبت مالا حلالا وسخرته لله، ولك أن تفرح يا من بشرت بالنجاح. افرح يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء، وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واعلم أن الحياة غرفة بمفتاح تصفقها الرياح، لا صخب فيها ولا صياح. افرح، افرح بما جرى عليك من أقدار الله، فأنت لا تعرف ما فيها من الأسرار. قابل النعمة بالشكر، وقابل البلية بالصبر. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، واغفر لكل من قصر في حقك وأساء، واغسل قلبك ستا من الأضغان، وعفر السابعة بالغفران. وعليك أن تنهمل في العمل وأن تطرد الملل، واحمد ربك على العافية والعيشة الكافية والساعة الصافية. فكم في الأرض من شريد، وكم فيها من طريد وفقيد، وكم في الأرض من رجل غلب، ومن مال سلب، ومن ملك نهب، وكم فيها من مسجون، وكم فيها من مقبول ومديون، وكم فيها من مفتون ومجنون، وكم فيها من سقيم، وكم فيها من عقيم، وكم فيها من يتيم. فليفرحوا بفضل الله، وليعودوا إلى الله، وليجعلوا أيامهم فرحا، ولكن بما يرضي الله. وكيف قرت لأهل العلم أعينهم، أو استلذوا لذيذ العيش أو هجعوا، والموت ينذرهم جهرا علانية، لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم، وليس يدرون من ينجو ومن يقع. قد أمست الطير والأنعام آمنة، والنون في البحر لا يخشى لها فزع، والآدمي بهذا الكسب مرتهن، له رقيب على الأسرار يطلع، حتى يرى فيه يوم الجمع منفردا، وخصمه الجلد والأبصار والسمع. وإذ يقومون والأشهاد قائمة، والجن والإنس والأملاك قد خشعوا، وطارت الصحف بالأيدي منشرة، فيها السرائر والأخبار تطلع. فكيف بالناس والأنباء واقفة عما قليل، وما تدري بما يقع؟ أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع؟ تهوي بساكنها طورا وترفعهم، إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم ينفع تضرعهم، هيهات لا رقية تغني ولا جزع. أيها العبد المؤمن، افرح بفضل الله جل وعلا وبرحمته، هو خير مما تجمع في هذه الدنيا. واعلموا أن هذه الدنيا بلايا، وأن عليها نذر الموت تدور، فإياكم أن تأنسوا بما فيها من المساكن والدور، واعلموا أن الله يحب المحسنين ويحب الصالحين ويحب المتقين، فعليكم بطاعة رب العالمين. توبوا إلى الله جل وعلا وافرحوا بما آتاكم، واعلموا أنه لا يحب الفرحين الذين يفرحون بأمور دنياهم ولا يفرحون بنصر دينهم. اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك أن تبدل أتراح المسلمين أفراحا، اللهم اجعل أتراحهم أفراحا، اللهم اجعل أتراحهم أفراحا، اللهم زدهم فرحة وسرورا وغبطة وتوفيقا وحضورا. اللهم من كان من المسلمين حزينا مغبونا فبدل حزنه فرحا وسرورا، ومن كان منهم فريحا مسرورا فاجعل حياته فرحا وسرورا. اللهم اجعلنا نفرح حينما تخرج الروح، واجعلنا ممن يقال لهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. اللهم اجعل لنا فرحا في قبورنا يوم نرى الثياب البيض بأعمال صالحة، ويوم يوسع علينا في لحودنا وينور علينا في قبورنا. اللهم اجعل لنا فرحا عظيما يوم تتلقانا الملائكة ادخلوا جنة ربكم بسلام آمنين. اللهم اجعل لنا فرحا عظيما بلقيا محمد صلى الله عليه وسلم على حوضه المورود، واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل لنا فرحا عظيما بلقيا الملائكة المسبحين العابدين لربهم الطائعين، واجعل لنا فرحا بلقيا الشهداء والأتقياء والأصفياء والأنبياء، واجعل فرحنا يوم أن نجتمع تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واجعل آخر أفراحنا وأحسن أفراحنا يوم أن نلقاك ونراك وأنت راض عنا وتزيدنا من فضلك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وتقبلوا تحية إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، الرياض، صندوق بريد 52824، الرمز البريدي 11573، تليفاكس 45725228، وللتواصل مع الشيخ 0505409583. تم إنجاز هذا العمل باستوديو الرباط، وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، وللتواصل 0508899972. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.